ودوت فيك ذكرى يوم خوف وفي يوم الغدير أخوه نادى ألست لكم بأجمعكم وليا؟ فقيل بلى، فقال لهم لقد صار من بعدي وليكم عليا. أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضيا؟ وتجعل روعة الذكرى وساما يضوّج كل ذي شرف وفيا. وقل لذوي التمذهب ذاك يوم حري أن نباركه سويا. أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضيا؟ لأن محمدا أولاه نهجا بيوم لم يكن أبدا خفيا، يفوق دلالة الألفاظ معنى ويحمل في الهدى سندا قويا. أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضيا؟ أليس بحيدر الكرار ترقى نجوم الفضل ذاكرة عليا، ويبقى عزمه في كل حر تتوجه المكارم عبقريا؟ أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، ودوت فيك ذكرى يوم خم، فهل ستجيب مقدمها المضيا؟ وليس تميز الكرار ينفي عن الأصحاب أهل السبق شيئا. أيومك أم فؤادك قد تهيا، فأصبح نبض قلبك حيدريا، فغادر موكب الأهواء حورا وكنت يعقبا خضرا ذكيا أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيداريا وصل على الشفيع وزد سلاما وآل زينوا النهج السويا أيومك أم فؤادك قد تهيا فأصبح نبض قلبك حيداريا.